أستاذ محمد مهدي عاكف، في عام 1987 استقر بك المقام في القاهرة بعد سنوات قضيتها في ألمانيا، وكانت تلك الفترة التي رشحت فيها للبرلمان، لكن أظن هذه لم تكن المرة الأولى التي يشارك فيها الإخوان في البرلمان. شاركوا من قبل؟ الإخوان شاركوا في البرلمان سنة 84، وكانوا متحالفين مع حزب الوفد، ولكن لم يكن لهم أكثر من 10 أعضاء. ومن الحاجات الظريفة يعني اللي أنا سمعتها من فؤاد باشا سراج الدين أنه كان يعز الإخوان ويحترمهم بتعاونهم والتزامهم. ثم بعد ذلك جاءت انتخابات 87، وكما قلت لك لم يكن في خلل أن أنا أدخل البرلمان، لأني كنت ما زلت في ألمانيا، كنت رايح مؤتمر في الرياض، وأصر الإخوان أن أرشح، وكانت الترشيح بالقوائم، فكنت منشأ على رأس قائمة شرق القاهرة. سبحان الله، وهي القائمة الوحيدة اللي نجحنا فيها 3، على ما أذكر كنا الدكتور الفرماوي والأستاذ مختار نوح، وكانت تجربة ناجحة جدا، لأن لما تحالفنا مع حزب العمل وحزب الأحرار كان تحالف مكتوب على مبادئ، أعتقد أنها 10 مبادئ مكتوبة، وكان الجهد طيب. وأنا ما زلت أذكر الأستاذ إبراهيم شكري برجولته وشهامته، وأسأل الله له العافية لأنه مريض جدا الآن. أستاذ إبراهيم شكري يعتبر قمة من قمم السياسيين أصحاب الخلق والدين، فهو كان رئيس المجموعة البرلمانية. كم كان عدد النواب الإخوان في 37، وكنا التحالف كل حاجة 60. فكان الأستاذ مأمون الهضيبي هو رئيس كتلة الإخوان، والأستاذ إبراهيم شكري ممثل المعارضة، وكان التعاون طيب. يعني أنا شخصيا استفدت كثيرا من الفترة، وإن كانت لم تطل أظن 3 سنين أو مكملتش 4 سنين، إنما كانت فترة غنية. تعرف قربنا من الحكام وعرفنا من هم هؤلاء الحكام، يعني وللأسف الشديد يعني إذا كان حكام مصر على هذا المستوى فكان الإنسان بيعجب، يبقى مصر لازم تروح في داهية، لازم تتخلف. وكان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشعب رجل عالم وفقيه، كان الدكتور المحجوب، على انه منحاز حكومي ولكني كنت اشهد له بالرجولة، وكان يحترم الإخوان احتراما كبيرا ويتعامل معنا تعامل بكل احترام وتقدير، واستفدنا كثيرا يعني من البرلمان وخصوصا في اللجان. وما زال كان المجلس فيه مجموعة لا بأس بها، يعني تستطيع أن تتعامل معهم، إنما لا أدري اليوم ماذا يعملون. أنا أشفق عليهم إشفاقا شديدا، لأن إحنا برضو إحنا في المجلس يعني عانينا كثيرا من حزب الأغلبية كما يدعون، ولكن صبرنا واستفدنا. وأهم حاجة استفدنا فيها إن إحنا كانت لنا لجان متخصصة معينة، فدي كانت شيء طيب في الإخوان. ممكن أن نقول أنه من الفوائد أيضا أنه الإنسان لما بيكون نائب في البرلمان يستطيع أن يتحرك بسهولة، يستطيع أن يسافر، يستطيع أن يتكلم، يعني نعم معها. أقول لحضرتك حاجة، بنسافر ونكمل، بس إحنا كإخوان مسلمين لسنا أصحاب هوى. الناس بتدخل مجلس الشعب تستفيد، احنا غرومنا في مجلس الشعب، لان احنا لا بنبيع حاجه ولا بنشتري حاجه ويعني واتحصن بالحصانه يعني، لا. لكن هذه الامتيازات التي يحصل عليها النائب يمكن ان تستخدم فيما هو خير هو استخدمناها، يعني كان الانسان بيتحرك بسهوله ويسافر بسهوله وينتقل بسهوله، يعني وان كان لا إله إلا الله. أنا أذكر يوم اعتدي على الدكتور عصام العريان وهو يركب السيارة إلى السويس. نائب يضربه؟ مين اللي اعتدى عليه؟ الأمن. وبحس وطبعا وبإس بزكي بدري كان وزير داخلية أياميها. يعني كان فيه برضو تعامل غير لائق، ولكن يعني بنفوت الحاجات اللي ما هياش ذات قيمة. يعني مثلا لما اعتدى زكي بدري على في قلب البرلمان على فؤاد سراج الدين بالكلام القبيح، طلع واحد من النواب ضرب بالقلم، نعم ضرب الوزير، ضرب الوزير وفصلوه، نعم. يعني كل حال يحصل في بعض البرلمانات الاخرى ما هو ادهى من هذا كده. انا جو البرلمان الكوري والياباني يعني والايطالي، بس شوف ما حدث هناك ما يحدث اليوم اضعافه. ما يحدث اليوم في مجلس الشعب اضعاف اضعاف ما كان يحدث في الماضي، يعني استهتارا وظلما للناس وعدم يعني الجديه في الاجابه على الاسئله والاستجوابات. يعني شيء مع ان عديد. عدد الاخوان اليوم في البرلمان اكثر بكثير، كثير 88 احنا قلنا 37، بس برضو الزمن له زمن والوقت له وقت. ما كانش الحال في مصر وصل الى هذا السوء اللي نحن فيه. الفتره اللي انت كنت فيها نائب في مجلس الشعب كنت ايضا مسؤولا عن الشباب في التنظيم الدولي. نعم. وكانت تناط بك مهمات تتطلب السفر. نعم. نعم. والذهاب والاياب ومؤتمرات ضخمه ولقاءات عظيمه بيننا ندعو فيها الطلاب في من انحاء العالم. وانا اذكر ان اخر مؤتمر صحيح ما كنتش عضو مجلس الشعب ساعتها، كانت سنه 95، يعني اذكر ان جهاز الطلاب العالمي اقام مؤتمرا في اسطنبول حضروا 46 جهاز طلابي عالمي من انحاء العالم. انحاء العالم كلهم هؤلاء اعضاء الاخوان المسلمين. نعم. كان شيء يعني عظيم، و لأن احنا كنا نقيم أقسام طلاب متخصصة. فده كان آخر حاجة حضرتها بقى، ما شفتهمش من بعد كده، ولكن نشاطهم استمر ويأتيني أخبارهم بين الحين والحين للإخوة الذين تولوا هذا الأمر بعد كده. طب أنت لما الفترة اللي لما انتهى انتهت النيابة ما عدتش نائب في مجلس الشعب. نعم. كان تقريبا 94-95 المجلس. لا 89 انتهى مجلس. 89 اه. وبعديها ما ترشحتش تاني؟ لا ما ترشحت 95 ولم ينجح احد لا منا ولا من المعارضه. كنت اروح الاقي التزوير علنا كده. حصلت حادثه ظريفه جدا في سنه 95 وانا مترشح بقى، كان الترشيح فردي وكنت مترشح عن حدائق القبه، قصر القبه والحدائق. فانا بمر على اللجان، لقيت اللجان متقفلة الساعة 12 واحدة كده، قفلوا الصناديق يعني. فقلت لإخواننا مندوبين اتفضلوا، يعني مش هنتشاكل وهنا. إلا لجنة النساء رفضت وفضلوا قاعدين، والنساء كلهم جايين يصوتوا للإخوان. فعملوا إيه؟ قالوا قنبلة قنبلة قنبلة. الناس كلها جريت، هربوا وظلت الأخوات المسؤولين عن الصناديق قاعدين حتى قبضوا عليهم. فذهبت للإسم عشان أفرج عنه. يعني في انتخابات 95 لم ينجح أحد، كان هناك تدخل سافر لمنع، لا مننا ولا من غيرنا. حتى إبراهيم شكري اللي عضو مجلس من سنة 36 سقط. عجيب. يعني هؤلاء خبراء. طب الفترة ما بين، بس على الأقل أهو سقطنا لكن ما قبضوش على حد. نعم. لكن بعديها جاءت الاعتقالات. نعم طبعا، يعني بعديها على طول قبضوا على مجلس الشورى الإخوان في محاكمة 95 وحكم 70 واحد من الإخوان. أعطوا مدد محكومية 3 سنين و5 سنين. أنت مثلا أنا سنة 96 على أنني بتاع التنظيم الدولي، خدت بال حضرتك. ومن الشيء العجيب الذي الإنسان بيستحي يقول إن فيه مصر تقول هذا؟ هم كانت تهمتي إيه؟ إن أنا أدعو إلى أستاذية العالم. هذا الإنسان الذي يعني يوجه إلي التهمة، تهمتي إنني أدعو إلى أستاذية العالم. قلت له شرف عظيم يا ابني. ما الجرم في ذلك؟ أعرف ده 3 سنين حكمت 3 سنوات. والله 3 سنوات لأني أدعو إلى أستاذية العالم. هذا شيء يعني بقول لحضرتك، حتى ما بيستحوش من أنفسهم. يعني الإخوان تاريخهم تقريبا منذ عام 48 إلى الآن، دخول إلى معتقل، خروج من معتقل، دخول إلى معتقل، خروج من معتقل. ما هو ده بقى كل الناس الذين يعني يهاجمون الإخوان يظنون أن الإخوان غير قادرين على التعامل مع هذه الحكومات المختلفة. نعم، حكومات ليست وطنية، حكومات لا تحكم بقانون ولا بدستور ولا بأخلاق. ما هو يا إما ندخل تحت بطها يا إما نظل رافعين راية الحق. كان زماننا انتهينا لو ما كناش جادين أي خبطة من عبد الناصر ولا السادات ولا حسني مبارك، يعني كنا ممكن جدا ننتهي. ولكن الناس لسه لغاية دلوقتي مش فاهمة ان احنا اصحاب دين، اصحاب رسالة، اصحاب مبدأ للعالمين والى يوم الدين. احنا نؤدي واجبنا ودورنا ونظل ثابتين على هذه القيم والمبادئ حتى اذا يفتح الله بيننا وبينهم. والايام دول، ما فيش حد دائم. ولما جه طيب اردوغان وحزب العدالة نجح في تركيا فبيقولوا لي ايه رايك؟ بعدها على طول الصحافه التركيه، قلت لهم اهنئ الشعب التركي بالديمقراطيه واهنئ طيب اردوغان والحزب بثقه الشعب فيه. فكان السؤال الثاني، هل الامه العربيه تستفيد من هذا؟ قلت لهم ابدا لن يستفيد، لانهم لا عندهم لا ديمقراطيه ولا حريه، وهذه الأمور لا يمكن أن تكون إلا في ظل الحرية الديمقراطية. صحيح. طب وانتوا كإخوان مسلمين، ونحن إخوان مسلمين لو أتيحت لنا الحرية الديمقراطية سنتعامل مع واقع الأمة بأسلوب، بخير أسلوب ممكن أن يشهده الناس. الفترة هاي من الاعتقال اللي طالت 3 سنوات، كيف كان الاعتقال فيها؟ عادي جدا، يعني استعدت حفظ القرآن فيه ولعبت الرياضة فيه. فيعني زي ما تقول الإنسان ألقى من على أكتافه أعباء كثيرة، يعني كأنه هذا الاعتقال هو استراحة المحارب. استراحة في الشك. يعني أنا يعني بحمد الله عز وجل على 3 سنوات دولي، صحيح وسائر مش زي 20 فالواحد فيهم. وكانوا الإخوان معتقلين مع بعض؟ مع بعضنا، كنا في حطينا في عنابر، كل 2 أو 3 في طول 3 في زنزانة. ويعني وكما هي عادة السجون، ما فيش فيها راحة على طول ولا بسموها تكديرة، ولا تكديرة على طول، يعني شوية كده وشوية كده وكله ماشي. الآن بس عشان نكون محافظين على التسلسل الزمني، من فضلك إذا ممكن تذكر لي عمارة المساني رحمة الله عليه. توفي في 86. في 86. نعم. ثم من بعده جاء محمد حمد بن ناصر. نعم. توفي في مطلع التسعينيات. أقول لحضرتك توفي أستاذ حمد بن ناصر. لا، حاجة و90. حاجة و90. واستلم بعديه الأستاذ مصطفى مشهور. ثم بعد الأستاذ مصطفى مشهور جاء الأستاذ الهضيبي. عشان جه الأستاذ مأمون الهضيبي. وأنت كنت في السجن في حينها ولا؟ أنا كنت في السجن أيام الأستاذ مصطفى مشهور. يعني أنا حضرت وفاة الأستاذ حامد أبو النصر، وكنت ساعتها في جدة. ما كنتش في مصر؟ لا، كنت في جدة، وذهبت عشان نجمع إخواننا مجلس الشورى العالمي، عشان كان هو في حالته في أيام الأخيرة وفي ساعاته الأخيرة. وبعدين أخبرت أنا في جدة أنه فارق الحياة. وفوقيت أن الإخوان بايعوا مصطفى مشهور على القناة على المقابر. هذه صار فيها كلام هذا الموضوع. نعم إيش قصته؟ إيش القصة؟ القصة في ناس احتجوا في ناس. نعم نعم. أقول لحضرتك حاجة، الإخوان جماعة مؤسسية. والمرشد العام يجب أن يعني يوافق عليه من مؤسسات الجماعة. نعم مشهور كان هو المرشح الوحيد، وكل العالم كله كان يعني لا اعتراض له على مصطفى مشهور، ولكن الحكومة في ذلك الوقت كانت متربصة. فالإخوان يعني وجزاه الله خيرا الأخ أستاذ مأمون الهضيبي أعلن البيعة في المقابر المشهور تفاديا لتدخل الحكومة، أو يعني الأساليب التي تعلمها ونعلمها، وهذا مخالف لأسلوب الجماعة. يعني هو اجتهد ظنا أن في ذلك مصلحة. مصلحة. ولذلك حينما عرض الأمر بعد كده على الإخوان المؤسسات الإخوان كلهم وافقوا، هو بس كان اعتراض على الشكل. وطبعا أصحاب الهوى والغرض يزودوا فيها، يعملوا منها حكاية، يعملوا منها حكاية، إنما دي الحقيقة. وكان مصطفى مشهور مرشح بعد عمر التلمسان قبل حمد بن نصر. يعني ما فيش فيها، ما حدش رفضها، أو ما فيش حد تاني. خدت بال حضرتك؟ زي مثلا بعد الأستاذ الهضيبي مأمون توفي فجأة، فاجتمع الإخوان وتاني يوم على طول ورشحهم، ورشحوا ثلاثة، مع العلم أن أنا قلت لهم يا إخواننا اختاروا من هم دون السبعين، بلاش اللي فوق السبعين، فرفضوا. وكانت من نصيبي، وكانش على بالي ولا في ذهني إطلاقا حكاية الإرشاد هذه، رجل كبير في السن كذا 70 سنة، بس كانت بشكل مؤسسي. نعم. ولم أقبل الإعلان عنها إلا بعد مجلس الشورى العالمي. ما يعني سبحان الله، كان مجلس الشورى العالمي مجتمع بعد وفاة الأستاذ، وأرسل الإخوان هنا اختياري اسمي، فأبو نوع قلتهم لا، لن نعلن على هذا. كان فيه الأستاذ محمد هلال قايم بأعمال المرشد كأكبر عدد سنا. لم أقبل إعلان اسم إلا لما جاء الموافقة من يعني هل هذا اجتهاد منك أم هو شرط؟ أنا من وجهة نظر إنه هو شرط، لازم مجلس الشورى العالمي، ولذلك في شهرين بين وفاة، ممكن يظل شهرين القائم بأعمال المرشد قائم حتى يختار المرشد الجديد. وفي الحالات السابقة هذا ما حصل؟ يعني كان يأتي أيضا موافقة من طبعا بعد عمر التلمساني حمد أبو الناصر، وجي بعد كده الموافقة مصطفى مشهور. فلما جات كان مصادفة يعني إن في نفس اليوم كان المجتمعين، وبعدها بيومين أخبروني رسميا. بس هل يتصور أن مجلس الشورى العالمي سيعترض على اختيار مصر؟ لي لا، نظريا، لكن عمليا شوف هقول لحضرتك حاجة، اللائحة لا تنص على أن المرشد العام من مصر من أي قطر. لا يشترط، لا يشترط، كل اللي يشترطه أن يكون 8 من أعضاء مكتب الإرشاد من بلد المرشد. 8 من أصل 11 15 8 من 15 من بلد المرشد. مش من مصر، من بلد المرشد. من بلد المرشد، يعني إذا كان المرشد من سوريا، من الأردن، من تونس، من الجزائر، من من من من إسلام أباد، لازم يكون في 8 من الإخوان أعضاء مكتب من بلد، بس ده الشرط. وبعدين يا أخ عزام تبين أن مصر هي صاحبة الثقل طبعا، وبعدين مصر هي يعني أصل الجماعة، أصل الدعوة. وبعدين الناس لا أكتمك أن أنا بحس بأدب شديد من كل الأقطار في التعامل مع إخواننا المصريين أعضاء المكتب. يعني أنا زرت العالم كله قبل أن أكون مرشدا، فبحس بتقدير واحترام شديدين لإخواننا المصريين وخصوصا الكبار اللي موجودين. وبعدين قل لي بقى أي بلد تحتمل أن يكون منها مرشدا؟ لا لا قل لي لما ما أعتقدش أن في بلد تحتمل أن يكون. شوف شو الحكومة بتحاربنا قد إيه، ومع ذلك كانوا خايفين للإرشاد يطلع من القاهرة غير القاهرة. عاوزين يفضل هنا. والله أنا عرفت كده يعني من ناس قريبين. طب يا جماعة تعالوا نتعاون. أنا عارف. العجيبة أخ عزام، عرضنا كل المنطق والعقل مع هذا النظام، إن عقولنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة، فلا داعي، التفاهم أفضل، ونستطيع أن نقف في نصف الطريق ونقدم هذا ونؤخر هذا، وتبقى البلد عايشة يعني مش على كف عفريت زي ما هي الآن. مصر حالها مؤسف جدا، ونسأل الله لنا ولها العافية. نعم. إذن من الناحية النظرية يمكن أن يكون المرشد من دولة غير مصر، أي دولة، لكن المنطق والواقع والحقيقة يقول بأنه مصر هي بلد الثقل. وأيضا لو أنت تجيب أعداد الإخوان المسلمين في العالم ما يجوش الغالبية ستكون في مصر. مصر يعني أعداد الإخوان المسلمين، وأنا أظن أن الإخوان خارج مصر يفهمون ذلك. نعم. ويقدرون. نعم. أنا بقول لحضرتك ما ذهبت إلى بلد إلا وأجد تقدير كبير لإخوان مصر، ده مش بس في المنطقة العربية. أما رحت ماليزيا، أندونيسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا، يعني ناس تحترم إخوان مصر، وكنت أود أن يكون احترام إخوان مصر ينعكس على احترام العالم لمصر. للأسف الشديد يعني مصر ضيعت قدرها ومكانتها بين العالم. طب اسمح لي ناخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف الحديث إن شاء الله. أستاذ محمد مهدي عاكف، أريد أن أعود بك إلى فترة كان فيها أزمة في الإخوان هنا في مصر، وأنت كنت موجودا، وربما كان لك دور أو نصيب في الموضوع، وهي قضية أزمة الحزب، حزب الوسط وتشكيل الحزب. نعم. أي نعم. وإحنا طبعا من بريطانيا نسمع كنا روايات وقصص، وتحزبنا أحزابا، حصلت حكايات. طيب الآن يعني الإخوان، هل الإخوان كانوا يريدون أن يطلبوا حزبا؟ وإذا كانوا يريدون أن يقدموا طلبا لحزب، لماذا هذا الخلاف على أن تقدم فئة منهم؟ يعني ما القصة؟ أين هي القصة؟ أنا صاحبها. طيب اشرح لنا الموضوع لو سمحت. لما اعتقل الإخوان سنة 95 وشكلت المحكمة العسكرية لهم، رأى الإخوان أن يقيموا حزبا عشان يقيموا حجة على الحكومة أن في حزبة. في بداية الأمر الإخوان رفضوا، ولكن في النهاية بعد ما تقدم بعض الإخوان وافق الإخوان على إقامة حزب، وكلفني مكتب الإرشاد أننا أعد البرنامج للحزب وأعد الخطوات الأولى لإعلانه. وفعلا وأنا في ذلك الوقت كنت مسؤول عن الجهاز المهنيين، فكلفت فعملنا برنامج رائع. يعني النقابات كانت تبعي. كان النقابات المهندسين والأطباء والمحامين كل ده، وكانت تشهد نشاطا رائعا. فأنا شكلت لجنة، واللجنة عملت البرنامج، وعملنا المؤسسين وكل شيء. ثم بعد ذلك الخطأ الذي قام به الإخوة اللي أنا يعني كلفتهم خطأ كان خطير، هم عشان ما يظهرش ريحة الحزب والحكومة تعطله، راحوا قدموا الحزب للجنة الأحزاب من غير ما يدوني خبر ومن غير ما أمرهم. بس هم مش كانوا مكلفين؟ مكلفين بإعداد. مش مجرد إعداد المشروع. مكلفين بالتنفيذ. بس ما يقدموش الطلب. أهو كده. فراحوا قدموا وقولي بالليل بقول إحنا قدمنا الحزب فرحانين بقى. ما كانت الحكومة ترفض مش هتاخدهم. والحكومة يعني فعلا يعني قبلت أوراق الحزب في غفلة منها. فلما قولي بالليل قلت لهم الله ازاي تقدموا من غيرنا، ما اخد البرنامج اعرضه على المكتب ثم بعد ذلك اقول لكم قدموا. فقالوا ادي حجتهم. قلت لهم الاستاذ مشهور يعرف؟ قال لا. الاستاذ مأمون هضيبي النائب المرشد؟ لا. قلت لهم قبل ما تقول تفضل من هو ادي البرنامج للاستاذ مأمون والاستاذ مصطفى مشهور. المهم انهم راحوا قدموا البرنامج للاستاذ مشهور والاستاذ مأمون الهضيبي، وانا اخذت البرنامج وقلت لهم هذا خطأ كبير. الخطأ انهم قدموا، يعني هؤلاء الناس الذين انت كلفتهم مكلفين بالاعداد بس فقط اعداد المشروع. المفروض ان بعد ما يعدهم يجيبوا لنا البرنامج وبعدين ويجيبوا لنا المؤسسين وبعدين نأمرهم بتقديم الورق لهجنة الاحزاب. ما حصلش هذا. هم عملوا كل ده من يعني من نفسهم ظنا من وانا لا اتهمهم، ظنا انهم مش عاوزين سيره الحزب تطلع عند الحكومه لحسن توقفه. والله يا اخي الاخوان صح اصحاب خلق ودين. الاستاذ مصطفى مشهور والاستاذ مأمون الهضيبي الصحافه على طول، ما هو تعرف بقى في ساعتها بقى لما دخل لجنه الاحزاب فبدات الصحافه تسال. فلما سأل الأستاذ مأمون والأستاذ مصطفى كان جوابهم رائع. مجموعة من شباب الإخوان أرادت أن تنشئ حزبا ونحن لم نحظر عليهم ذلك. شوف الأدب مع الخطأ الشديد. كان ده تصريحه. وبعدين أنا قلت لهم خلاص أنا هتولى هذا في مكتب إرشاد، يعني أبينوا لهم قبلوا أو ما قبلوا يعني. فلما عرضنا الأمر في مكتب إرشاد، مكتب إرشاد قرر أنه إذا اعترضت الحكومة على الحزب لنتخذ أي إجراءات أخرى. خلاص نسكت وخليه يمشي. لو مش اعترضت ما أصلا مش حيمشي. لو اعترض ما هو في بقى محكمة وفيه اعتراض من المحاكم وبتاع. كان قرار المكتب هكذا. فأنا جمعت كل الجماعة المؤسسين اللي أنا كلفتهم يا في بيت أحد الإخوان وقلت لهم يا إخواننا قرار المكتب الإرشاد كذا وعلينا أن نسمع ونطيع. فكلهم وافقوا ما عدا اثنين ثلاثة اللي هم حتى أبو العلا ماضي كان موافق. وأنا سيبوني أنا مع مكتب الإرشاد أتحدث معه ويعني أتفاهم معه حتى نغير هذا القرار. يعني بمعنى آخر ننتظر رد فعل الحكومة ثم ننظر ماذا نفعل. لو الحكومة رفضته ده قرار مكتب إرشاد لا نقدم اعتراضات ولا كان في المحاكم. ولو قابلته خلاص. أيوة. فالحكومة طبعا اعترضت عليه. أنا خرجت من الاجتماع ده وبعد نصف ساعة قبض علي وخبض على كل الناس بتوع حزب الوسط، وكان اسمها قضية حزب الوسط أبو العلا ماضي وحشيش وإلى آخره. دخلنا السجن وعملوا محكمة عسكرية لنا عشان عملتوا حزب. هكذا كان أصل القضية. ثم بعدين وجدوا شكلها وحش قوي فلغوا كلمة حزب الوسط وقالوا جماعة محظور زي بقى كامل قلت لك عليه. يعني كان يدعو الى استاذيه العالم. الابواب دخلنا السجن. ابو العيله مضت البراءه وعزن حشيش برضه طلع براءه ويعني في مجموعه منهم طلعوا براءه واستمر. وانت حكمت؟ وانا حكمت دخلت السجن. والاخوان خلاص قرارها واضح لم يمتثل له أبو العلا ماضي واللي معاه. خلاص حرار. أنا بعدت لأبو العلا ماضي قلت له لا الحزب أول الأمر والآخر، قبل كده عملنا أحزاب فما سألش. فالإخوان المسلمين سكتوا. هو جه عندكم لندن ومجلة القدس خدت منه حديث كان في غاية السوء، لدرجة ان المحرر يقول لي يا عبد انت لسه كنت بجناب من الاخوان. فلما جابوا لي الجريدة وانا في السجن بعدت لابو العلا ماضي كلمتين بس، قلت له اسف جدا يا اخ ابو العلا ان انت سقطت في الامتحان. لا حول. خلصت 3 سنين وخرجت. انا ما يعني الاخوان بقى ايه بره اشكاليات كبيره بينهم وبين الحزب والاخوان، امروا الاعضاء الاخوان اللي كانوا في الحزب ان يسحبوا اوراقهم. انت كنت غائب طوال هذا الفتره. كل الاحداث دي لما خرجت حزب العمل عمل لي حفله تكريم، فشفت ابو العيلة في الحفله بقول له ابو العيلة يعني ما شفتكش. قال لي الاخوان بيشتموني وبيهدلوني. قلت له يعني يشتموك لي؟ ما انت يعني مش احنا اتفقنا يا ابو العلا ان اي شتيمه او حاجه تجي لك من خارج لا اثر لها على الانسان، تصرف الانسان هو الذي يكبره او يصغره. قال لي طب انا هاجي. جت حماتي توفيت وكل الناس جم وهو جاش. جالي في البيت هو الدكتور محمد عبد اللطيف يعزوني. فقلت له طيب يا ابو العلا مش العزا في المقابر افضل؟ قال لي برضه نفس الحكايه الاخوان بيعملوا فيها. قلت له لانك انت يعني طولت لسانك عليهم قوي، انت مالك ومال عمر التلمساني ومالك ومال الهضيبي ومالك ومال مشهور، يعني لا يجوز. وبعدين عاوز اقول لك حاجه يا اخ ابو العلا، اذا كنت صادق في العمل للاسلام فلا بد ان تتعاون مع العاملين في الحقل الاسلامي، والاخوان المسلمين هي اكبر هيئه اسلاميه بتدعو الى الاسلام. فان ما قدرتش تتعاون معها خلاص انت سبت الاخوان. هتتعاون مع مين؟ لقى الدكتور عبد محمد عبد اللطيف كان قاعد وقال لي فعلا انا قلت له لك مش عاوز تتعاون، ابعد، انما تشتمها ليه؟ ما تدخلش في معركة يعني، ما تدخلش في معركة. ولذلك أنا بعد كده قلنا لا شأن لنا بحزب الوسط ولا يجوز إن احنا نتحدث عنه. أنا بس بحكي لك أنت يعني كأنك سألت السؤال، إنما أنا لو حد في مصر سألني السؤال ده مش هقول له الكلام، مش هحكي. ضروري الناس تفهم الصورة، لأنه الصورة بقول لك أنا صاحبه وهذا أوله وهذا آخره. وبعدين مرة كنت برضو ناس كنت في جدة ولا في لندن مش بيهاجموني في الموضوع ده، بيهاجموا الإخوان يعني، لأن حزب الوسط خد واجهة جميلة جدا وكان الإخوان فيهم حسم زيادة عن اللزوم في هذا الموضوع. فيعني ظهر الإخوان أنهم متعصبين ضد، لا أبدا. أنا كان لي كلمة واحدة، نحن جماعة مؤسسية والمفروض ان انا احترم قرارات المؤسسة بتاعتي. المؤسسة قررت كذا، طيب المفروض على ابو العيلة وكلهم يحترموا هذا القرار ولا ما يحترموهش؟ المنطق الطبيعي يحترموه، لما تخالفوا يبقى انت بعيد عنه، لا يجوز لك. فكلهم سكتوا اللي كانوا بيهاجمونا سكتوا. انا راجل تمنه قلت لهم ايوه قراراتكم وبلغته ان الاخوان قرروا كذا كذا ودعوني، لان اي قرار ممكن يتعدل، سيبوني انا اتعامل معهم، بس قبض علي بقى. طيب انا ما ادري اذا كان عندك جواب على هذا السؤال. نعم. لا، لكن قرار الاخوان بان الحكومه اذا اعترضت على الحزب فنحن لن نتابع او لن نستأنف، بناء على ايش؟ بناء على البرنامج؟ الم يعني البرنامج ما كانش مناسب؟ رائع، كان البرنامج رائعا. الإخوان مش عاوز تصطدم مع الحكومة، بس ما هم بالأول وافقوا على فكرة الحزب طبعا وكلفوني. طيب لا يعني غرض اقول ما هو خد يعني ما تنساش ان الخطأ اللي اتعمل خلى الوسواس يدخل في بعض نفوس الاخوان. واحد زي مأمون الهضيبي، واحد زي مصطفى مشهور، واحد زي كده، يعني صعب عليهم انهم يبقوا مسؤولين عن جماعة وحاجة تعمل من وراهم ومش عارفين شو اللي بيحصل. وانا شخصيا يعني زعلت جدا، ولكن لمعرفتي بهم، لمعرفتي بالشباب ده اكثر من معرفة مشهور والتاني بهم، غفرت لهم هذا وقلت يعني نتقبل منهم. دكهم لم يغفروا، اخوان المكتب لم يغفروا. بس يعني هو اذا كان الانسان اجتهد اجتهادا وبحسن نية ومضمون هذا الاجتهاد ليس سيئا، ما هو جميل جدا. ما احنا هو منعوهم من يقدموا، ما هم قدموا. ولكن كل الحكاية اذا اعترضت الحكومة لا نواصل المشاكسة معها. يعني قرار برضو فيه شيء من الحكمة. ويمكن اللي زاد الطين بلة انه صار فيه كلام في الصحافة، سوء الاخلاق، سوء الخلق في التعامل، هذا امر خطير جدا. وده اللي انا عاتبت فيه ابو العلا، وما زلت حتى اليوم يعني بأحزن لما واحد منهم يتحدث بالسوء عن الإخوان. يعني المفروض أن أنت تقول خيرة تصمت. بس هو الإنسان لو اعتبر بما يجري في تاريخ الحركة، تاريخ الإخوان، الذين تعجلوا أو الذين غضبوا وخرجوا، ظلت الجماعة موجودة وظلت تسير كما هي، وهم يعني والأمثلة كثيرة يا أخ عزام من الأربعينات والواحد متابعها. شوف الإخوان صرح عظيم وضخم وله مؤسسات بلوائحها وبقوانينها وبأخلاقها قبل أن تكون لوائح، ولذلك ساعات تحصل أزمات في بعض البلاد أو بعض ويقولوا اللايحة. قلت لهم شوفوا اللايحة إن لم يحكمها خلق ودين لا قيمة لها. اللائحة حينما نفذها لازم إنسان ينفذها صاحب دين، صاحب خلق، صادق أمين، وبعدين نعمل اللائحة. إنما ممكن تتلاعب باللائحة زي ما تعاوز. بعدين اللي أوله زي ما بيقولوا اللي أوله شرط آخره رضا. إذا الإنسان بينتسب إلى الجماعة، نعم، ويبايع على الطاعة، نعم، يعني إذا لم يعجبه هذا فلينسل ولينسحب بهدوء وما حد بيعترض عليه. وكثير من الناس بعض الإخوة الكرام يا إما مش يعني مش مع رؤية الجماعة، يا إما هو مش قادر يتحمل أعباء الجماعة، بينسحب بأدب ويظل موجود في قلوب الإخوان. ولكن في ناس بتحب تشهر بالإخوان. افرض ان واحد مسؤول غلط غلطة في مكان ما في مكتب ده، تبص تلاقي صاحب الخلق الكريم بيقوله ده غلط ويبلغ ان ده غلط ومش قادر يتعامل معه، بيركن. وفي واحد بقى يفضل يشهر ويمشي بقى مع الاشكال اللي انت عارفها بقى في الصحافة اياها، اللي ملهاش شغل غير شتيمة الإخوان المسلمين. البعض يأخذ على الإخوان أنه لا توجد آليات داخلية للحوار حول هذه القضايا، يعني أنه ربما يعني بعض هذه الأزمات سببها أنه الناس ما بتفهمش بعض جيدا، ما بيحصلش حوار مفتوح حولها، وربما الأوضاع الأمنية هي لها دور في ذلك. لا ممكن جدا يا أخي، القضايا الكبرى لابد أن يكون لنا فيها حوار. وحتى الآن يعني أنا منذ أن أصبحت مرشدا لا أقضي أي أمر إلا بعد مشاورة الإخوان كلهم من أسوان إلى القاهرة، وحينما أتخذ قرارا أتخذه بناء على رؤية الإخوان. في قضايا تحتاج إلى دراسة، ممكن ما تكونش متاحة لكل الناس، ممكن وللظروف اللي أنت عارفها، إنما ما بنمنعش الحديث فيها وأخذ الرأي فيها. يعني موضوع برنامج الحزب ده خد مننا جهد كبير جدا في مناقشته وأخذه وناس تقبله وناس ترفضه يعني. وما حزنت من واحد كان معه أو علي، حتى لما جت لي ردود الناس الخارجيين أعلنت بكل صدق أني استفدت كثيرا، وفي ناس منهم جادين وقالوا آراء رائعة سنأخذ بها إن شاء الله تعالى. خدت بال حضرتك، لكن هنا في البعض لاحظ أنه لربما لم يكن كان من المصلحة ألا يخرج هذا المشروع إلى العلن قبل أن يدرس دراسة وافية في داخل الحركة. والله شوف هذا رأي، هذا رأي، لأنه والرأي الآخر شغلت فيه، والرأي الآخر شكرنا على أننا كنا يعني أعطانا نشارك الناس معنا فيه، هذه شجاعة. كان ممكن نفضل نخليه كده إنما حبينا نشوف نستوطح رأي الناس. ده أنا استفدت منه جدا، تبين لي أن ما زال الإخوان وخصوصا المثقفين منهم وأصحاب الرأي بعيدين عن ميادين العامة في البلد مع المثقفين وإلى آخره، ما لهمش يعني حوارات ولقاءات، لأن لو كان معهم حوارات ولقاءات ما كانش يعني تجد الهجوم من بعض الناس بالصورة دي. لأننا ما تحدثت مع بعض هؤلاء الكتاب الكبار كان رأيهم رائع، وكان رأيهم معايا يعني ممتاز. حتى سيد ياسين اللي بيهاجمنا، حتى مثلا حسن حنفي، يعني شخصيات طارق البشري، يعني أنا أصل إحنا جادين ما إحناش هازلين. ولما بنقدم صحيح أنا شاعر أن بعد ما جت لي الردود أن البرنامج كان يحتاج أن يكون على غير هذا المستوى. خدت بال حضرتك لحسن الآراء التي وصلت إلي، وهي في نقطتين أريد أن أوضحهم، هو موضوع المرأة وموضوع الأقباط. في ناس يقول لك أن لازم يعني لازم تتكلموا في الموضوعين دول الشائكين، أنا بعتبرهم ما فيش فيهم أي نوع من الخطأ. بمعنى المرأة عندنا في الإسلام مش عند الإخوان لها قدرها ومكانتنا وكاتبين فيها كتب. فالمرأة من وقت أن تولد إلى أن تصل إلى رئاسة الجمهورية أظن حقوقها في الإسلام يعني لا يوجد مثلها في العالم كله. أما موضوع الرئاسة هذا ليس رأيي ولا رأي الإخوان، ده رأي فقهاء، فقهاء قالوا لا يجوز وفقهاء قالوا يجوز. أليس من حق الإخوان اختيار أحد الرأيين؟ إخوان اختاروا الرأي وبعدها يعرضوا على الشعب، الشعب يرفضه أو ما يرفضه حاجة ثانية. صحيح، هو برنامج إنما الناس أصحاب الأغراض اللي يهولوا ويعملوا أدي بالنسبة للمرأة. نجي نبصر للنصارى، أليس النصراني عندنا أو القبط عندنا في برنهجنا وبرنامج مش منهج الإخوان عند الإسلام لا قدره ومكانته وحقوقه؟ أنا لا أضع برنامج من عندي للتعامل مع الأقباط، ده هذا برنامج رباني نزل مأمور أنا به، ومن ساعة ما يولد لساعة ما يوصل لرئاسة الجمهورية حقوقه مهم. موضوع رئاسة الجمهورية برضو موضوع شرعي، أنا لا أراء فيه كثير، اخترت رأي، أليس من حق الإخوان أن يختاروا رأيا؟ حاجة عجيبة جدا يعني، ليه الهيصة دي والضجة الكبيرة كلها؟ ناس قالوا ملوش لك، ناس خايفة من ألسنة الناس لأن الصحافة والإعلام لا يرحم. بس حضرتك تفضلت وقلت بأنك أدركت بعد أن جاءتك بعض الاقتراحات والتعقيبات أن البرنامج لم يكن على مستوى، يعني كان بإمكان أن يكون أفضل من ذلك كتير. أيوة. وهنا السؤال الذي طرح عندنا في ندوة أجريناها في بريطانيا حول الموضوع وبثتها قناة الحوار في ذلك الوقت، أنه أليس عند الإخوان من أهل الاختصاص والعلم من يكتفى بهم ابتداء حتى ينظروا في هذا البرنامج، فإذا ما خرج إلى العلن في مرحلة تالية يخرج وهو في حال أفضل. نعم. ويكون قد ارتقى مستواه. لما تشوف البرنامج هتجده راقي في كل الميادين إلا في النقطين دي، ثلاث نقاط هم عملوا موقوت الإخوان حينما طلبوا بهيئة كبار علماء بالانتخاب. ما كانش الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده انها تبقى استشارية والامور تحق. هذا ليس في البرنامج اصلا، يعني تنتخب انتخاب بس. احنا كل احنا بندعو الى ان يكون لمصر هيئة كبار علماء تنتخب وينتخب شيخ الازهر. ده كان الفقرة بتاعت العلماء، هم حولوها بقى ودخلوها في طالبان ودخلوها في النموذج الايراني يعني. والامر الثاني بتاع الاقباط، والامر الثالث بتاع المرأة، وهي مسائل مستمر عليها الجدل. هي لا لم يحسن صياغتها بس. كان يجب تصاغ افضل من كده. اما في بقية القضايا من الحريات وتبادل السلطة والديمقراطية وكذا وكذا، ما فيش حد في اعترض عليه ابدا، كلهم يعني قرزوه يعني. طب ايش ماذا قال؟ وبعدين في حاجة تانية، طول البرنامج يعني جات لي برضو رائعة، لازمته إيه أن يكون البرنامج بهذا الساعة؟ حط رؤوس موضوعات والتفصيل يجي في كتيبات صغيرة، ونحن أقررنا هذا المبدأ. البرنامج يطلع في ورق حتى قليلة، وبعدين لكل مجال من المجالات يبقى له تفصيل في كتيب صغير. هذا الذي يجري إعداده الآن إن شاء الله. ومتى سنرى هذا؟ أما نخلص من البلاء اللي احنا فيه. ايش المحليات وايش اعتقالات وايش محاكم عسكرية، يعني فعلا الإخوان مشغولة ومرهقة، وربما بعض الذين يشتغلون في هذا الأمر يعتقلون من حين لآخر فيتعطل العمل. معظمهم في المحكمة العسكرية، وفي احنا عندنا كانوا 800 بقوا 600 دلوقتي معتقل، يعني أفرج عن 200 اخرهم النهارده يقال، بس ياك الله يسيبوه دكتور غزلان والاستاذ حمدي ومجموعه من الاخوان. وانا سمعتك ايضا عندما كنا نسجل قبل يومين، كان في ايضا مجموعه، ولا هما نفس المجموعه؟ المجموعه دي فرجت، وبعدين النيابه اعترضت على الافراج عنه، جت المحكمه النهارده ايدت الافراج تاني. يعني عبث والله، مضيعة للوقت. هذا الذي شهدناه في الإنترنت من ما يسمى بمدوني الإخوان، الله، والكلام الكثير الذي قيل، نعم، هل هذا من نتائج الجدل حول البرنامج السياسي أم هذا له؟ لا لا لا لا، هذه المدونات بدأت تظهر لشباب الإخوان المحروم من الندوة، محروم من المعسكر، محروم من المؤتمر، بدأوا يتنفسوا. ما هو احنا لما بيعمل معسكر الناس بتيجي وبتقول الكلام اللي عايزه تقوله ويسمعوا جواب. مؤتمر مش كان الانسان اللي بالنا بيقف يقول المحاضره واحنا بنسأله ويرد على السؤال، كل الناس تستفيد. كذلك الرحله بتاع شبابنا محروم من كل هذا، اغلقت كل هذه كل عليه، فخلاص يمكن مدونه. فلما طلعت المدونات فأنا بقيت فرحان، لما بعض الإخوان كانوا مش طايقين لما واحد ينتقدني يبص، لا قلت له يوم هذا ده أنا فرحان جدا أنه بينتقدني، عنده الجرأة أن ينتقدني. وكل المطلوب أن أنا أقول له تعالى افهم الموضوع. ولذلك واحد مني خد مني سعنة، قلت له أنا وجدت كل المدونات كانوا 30 مدونة، قلت له أنا حزين أنهم 30، كنت عايزهم يبقى 30,000، 300,000 مدونة. ليه؟ لأن هذا الشباب المحروم إن ما كانش يكتب عن آرائه وفهمه اللي المفروض يقوله لي وأنا أرد عليه، خدت بال حضرتك؟ لا، فبقيت تشجع الإخوان. فكل الإخوان بقى في الأقاليم بعد ما كانوا عاوزين يعني إيه، لا سابوهم يكتبوا، واللي نستطيع نجيبه نرد عليه نرد، واللي ماشي كلام كويس. لذلك أنا يعني بعض المدونات دي بعد ما قابلت بعض أصحابها، هم كل اللي ينقصهم معرفة الموضوع يعني الثقافة، لو كان عنده ثقافة كافية ما كانش يكتب الكلام ده. لو عنده خبرة كاملة ما يكتبش الكلام. يعني كان عنده نقص في المعلومات. معلومات. فلما بيجي يعرف المعلومات على حقيقتها أو تكون، ما هو الخلفية الثقافية مهمة جدا، والمعرفة سواء بالشرع أو بالواقع أو بالتاريخ مهمة جدا. فلما يعرف، ولذلك بيقول اللي كان يعرف بقى وصل إلى كتف المدونة تحية إلى المرشد العام، تحية، لا مش عاوز تحية، أنا عاوزك بس تفهموا بس. فحقيقة أنا مفرحة، أنا يعني فخور بهم مهما انتقد. أنت تشجع النقد؟ نعم، ولولا النقد، ما النقد المهذب. أصل في ناس في غاية قلة أدب وفي غاية السوء، ويعني أنا لا أبص لهم ولا بنظر لهم ولا حتى أقرأ لهم. أما واحد ينتقدني سواء في رؤية لي أو رأي لي، أبقى فرحان بي جدا. ولذلك أنا حتى في المكتب لما نعرض قضية ولاقيهم كلهم كده ما شاء الله على رأي واحد، أقول لهم قف، يعني مش معقول 15 واحد قاعدين كلنا رأينا واحد، دي حاجة غلط. لا يعني أحب أن يكون الناس كل واحد يقول اللي عنده. ودي الأمر يا أخ الذي حافظ على الإخوان ولم يظهر فيها هذه الانقسامات اللي بتشوفها في الأحزاب. الإخوان مفتوحة ومؤسساتها مفتوحة، كل يقول ما عنده وبيقول. ولذلك ساعات الحكومة شفنا في المكتب مثلا صوتنا بيعلى على بعض، نتكلم بصوت عالي، ها يفتكروا ان قامت حريقة في المكتب، يكتبوا تاني يوم بقى انقسام وما انقسامش. احنا يعني انا بأسعد لما الاخ ياخد حريته في الحديث. وساعات الانسان بيبقى صوته عالي ويتكلم، يقوم واحد تاني ياخد كلامه ويسيب الموضوع ويجي على الطريقة، ها قال لهم لا سيبوكم، طريق كل واحد حر في طريقته، انما الموضوع كذا، رجعهم للموضوع. ما هو في ناس ساعات تمسك في الشكل وتسيب الموضوع. يا حاجات كثيره جدا. ولذلك انا فخور وسعيد بان الاخوان المسلمين في مؤسساتهم وعلى راسهم مكتب الارشاد عندهم فسحه من العطاء بغير حدود. إن شاء الله نستأنف الحديث في مراجعة قادمة لأن وقت هذه المراجعة انتهى.